هل يجوز ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى؟ وإذا كان الجواب لا فما هو السبب؟ يجوز ترجمة معاني مفهوم، ترجمة معاني تفسير من باب التفسير، يترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها حتى يعلم الناس معاني كلام الله، فالترجمة للمعاني. أما أنه يكون القرآن ما يكون قرآن، القرآن ما يكون لا بد باللغة العربية بلسان عربي مبين، لكن هذه التراجم للمعاني في حكم التفسير، حكم حكم التفسير مبهم حكم حكم القرآن. ويجب أن لا يتولى هذا إلا من عرف، من يعرف بإجابة اللغة والعلم بالمعاني والأحكام حتى لا يغلط.